بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالإسكندرية أن يقدموا لكم سلسلة الدروس الفقهية لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. والآن نترككم مع هذه المادة. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فكنا عرضنا الأسبوع الماضي إلى معنى بيع المرابحة، وذكرنا أن بيع المرابحة عند القدماء هو بيع السلعة بثمنها المعلوم بين المتعاقدين بربح معلوم بينهما، وهذا البيع أيضا يسمى بيع السلم الحال. مثلا يقول صاحب السلعة: رأس مالي فيها 100 جنيه، هبيعك إياها 100 وربح 10 جنيهات. فهذا هو المعنى الذي يقصدونه حينما يقولون اشتريت السلعة مرابحة أو بعتها مرابحة، كما شرحنا ذلك من قبل. وركن هذا العقد العلم بين المتعاقدين بمقدار الثمن ومقدار الربح، فحيث توفر العلم بالثمن والربح فالبيع صحيح وإلا فباطل. وهذه الصورة من البيوع بيع المرابحة جائزة بلا خلاف عند أهل العلم، لكن كما ذكرنا هناك اشتراك لفظي بين بيع المرابحة عند السابقين وبين بيع المرابحة للآمر بالشراء في صورته الحادثة التي تتعامل بها المصارف الإسلامية، والذي يسمى أحيانا بيع الموعدة. وبما أن الأسماء قوالب المعاني فنحتاج إلى تحقيق هذا الاسم. طبعا بعض المحققين اختاروا لهذا النوع من التعامل اللي هو البيع المرابحة للآمر بالشراء الذي تجريه المصارف الإسلامية في هذا العصر، اختاروا له اسم بيع الموعدة، لأنها في جميع صورها مبنية على الوعد، ملتزما به هذا الوعد أو غير ملتزم به. وقامت طريقة بيع المرابحة في بعض البنوك الإسلامية في السنوات المتأخرة مقام الإقراض الربوي في البنوك الربوية، حلت محل الإقراض الربوي بقى موجود مكانها بيع المرابحة. ووصل التعامل على أساسها في بعض البنوك الإسلامية إلى نسبة 90% من عمليات الاستثمار، وهذا يؤكد ضرورة التأني والبحث العميق والمحايد عن حكمها شرعا قبل الانطلاق في العمل بها، لأن إذا شاعت سيكون التراجع عنها سريعا، وبالحقيقة هي شاعت الآن بصورة كبيرة جدا. فبالنسبة للوعد، لا شك أن الوفاء بالوعد أو بالعهد أمر محمود، وأن إخلاف الوعد أو العهد وعدم الوفاء به مذموم، والأدلة في هذا يعني كثيرة. أما الوعد المالي فإن العلماء يجرون الخلاف في حكم الوفاء به قضاء، باعتبار أن العدة هي وعد بالمعروف، يعني إخبار عن إنشاء المخبر معروفا في المستقبل. هناك فرق بين الوعد بالمعروف وبين بيع الموعدة. الوعد بالمعروف بتكون من صورة صور الإرفاق، مش كسب تجاري، زي مثلا واحد يوعده بأنه سوف يقرضه، يعد العبد بأنه سوف يعتقه أو يهبه أو يتصدق عليه أو يعيره عارية. فالوعد بالمعروف مبني على الإحسان والارتفاق بين الناس. أما بيع الموعدة فهو وعد تجاري، وعد تجاري مع المصرف، يتنزل هذا البيع بيع الموعدة على حد حديث حكيم ابن حزام رضي الله عنه: لا تبع ما ليس عندك. لن نفصل حقيقة في قضية الوعد، لأن الوعد التجاري في تفاصيل في قضية الوفاء به، هل هو ملزم أم ليس ملزم، لكن نتجاوز هذا، خاصة أن هذا بحث يعني ذكرناه قديما تحت حكم بيع المرابحة بالتفصيل، لكن أنا أحاول أن أختصره. أما صور بيع الموعدة أو بيع المرابحة للآمر بالشراء بالاصطلاح الحديث، فأول هذه الصور أنها يعني تنبني على التواعد غير الملزم من الطرفين، لابد حتى يكون هذا التعامل حلالا أن تنبني على تواعد غير ملزم بين الطرفين، أن المعرض بتوجد فيه سلعة معينة المشتري يراها فتعجبه لكنه ليس يملك المال الحال الذي يشتريها به نقدا، فيذهب إلى البنك أو المصرف ويقول اشتري هذه السلعة وأنا أعدك أني بعد أن تشتريها سوف أخذها منك. فهنا في وعد أو نوع من التواعد، فالمشتري يعد بأنه إذا اشتراها لنفسه أولا سوف يشتريها منه، لكنه غير ملزم بذلك، بحيث ممكن بعد ما البنك بيشتري السلعة ممكن البنك يقول لا أنا لا أرغب في أن أوفي حبيعها لحد تاني أو مش هبيعها. كذلك المشتري نفسه الأول ممكن برضو غير ملزم بأنه إيه، لكن هو لابد أساس أنها تنتقل إلى ذمة البنك يقبضها ثم بعد ذلك إيه يبيعها بزيادة وبأجل ما في مشكلة. لكن المسألة أن البنك لما بتقول له أنا عايز السيارة دي أو الثلاجة أو السلعة بياخد عليك كل إجراءات التعاقد والضمانات، ثم بعد ما يضمن تماما أن أنت اشتريتها منه وهو لا يملكها بعد ذلك بيحوز هذه السلعة ويسلمها لك بالصورة يعني المعروفة. فحتى تكون هذه المعاملة حلالا لابد أن تبنى على التواعد غير الملزم بين الطرفين مع عدم ذكر مسبق لمقدار الربح، فيرغب العميل شراء سلعة بعينها فيذهب إلى المصرف ويقول اشتروا هذه البضاعة لأنفسكم ولي رغبة في شرائها بثمن مؤجل أو معجل بربح أو سوف أربحكم فيها. فهذا البيع كما ذكرنا يكون جائزا بهذه الصورة، لأن البنك يخاطر بشراء السلعة لنفسه مع أنه ليس على يقين من أن العميل سوف يشتريها، فلو عدل أحدهم عن رغبته فلا إلزام ولا يترتب عليه أي أثر. فالذي يجعل هذا التعامل داخلا في حيز الجواز هو هذه الدرجة من المخاطرة، إن ممكن أحد الطرفين لا يوفي ولا يحصل من جراء ذلك أي نوع من الالتزامات أو العقوبات أو نحو ذلك. صورة أخرى أيضا تبنى على تواعد غير ملزم بين الطرفين، لكن هنا بيذكر مقدار ما سيبذله من ربح، يعني يرغب العميل شراء سلعة معينة إما نفس السلعة أو شيء من نفس جنسها، فيذهب إلى المصرف ويقول اشتروا هذه السلعة لأنفسكم ولي رغبة بشرائها بثمن مؤجل أو معجل وسأربحكم فيها زيادة عن رأس المال 1000 جنيه مثلا. فهنا حدد الإيه؟ الربح. هذا البيع نوع من أنواع العينة المحظورة، لأنه رجل ازداد في سلفه، ده ازداد في السلف، فلذلك هي حلت محل الإيه؟ للقرض بالربا لأنها تقريبا في معناها. فهذا النوع طبعا لا يجوز على الإطلاق لأنه صورة من صور العينة. أما الصورة الثالثة وهي المرابحة المصرفية الشائعة الآن، فتنبني على المواعدة الملزمة، يعني تعتبر نوع من العقد تعاقد واتفاق إرادتين على إنشاء حق، فيحصل اتفاق بين الطرفين مع ذكر مقدار الربح، فيرغب العميل في شراء سلعة معينة ذاتها أو جنسها المنضبطة عينها بالوصف، فيذهب إلى المصرف ويتفقان على أن يقوم المصرف ملتزما بشراء البضاعة من عقار أو آلات أو نحو ذلك، ويلتزم العميل بشرائها من المصرف بعد ذلك، ويلتزم المصرف ببيعها للعميل بثمن اتفق عليه مقدارا أو أجلا أو ربحا. إذن نلاحظ هنا أن هذه الصورة الثالثة بتتكون من المواعدة، ثانيا الالتزام بها، الالتزام من الطرفين قبل حوزة المصرف للسلعة ودي المشكلة، وقبل استقرارها في ملكه، ونحن نعرف أن من شروط المبيع كي يكون حلالا إيه؟ أن يكون مملوكا لبائعه، لابد أن إيه؟ أن تملك، يعني مثلا واحد يذهب للمحل أحيانا يشتري مثلا منه لبنا، فالراجل ما يكونش عنده فيعمل إيه؟ بياخذ منه الفلوس ويتفقوا على الشراء وهو مش عنده، وبعدين يبعت يروح يجيب من محل بجواره. التعامل ده غير صحيح، داخل في بيع ما ليس عندك، ممكن تفضل قاعد ما تشتريش وما تعملش عقد معاه، لكن انتظر حتى يجلب هو السلعة ثم تشتريها بعد ما يملكها، لكن يبيع لك قبل ما يكون عنده هذا الناس تسمح فيه، لكنه داخل في هذا النهي كما ذكرنا. فهنا البنك يبيعها قبل استقرارها في ملكه، مع ذكر مقدار الربح مسبقا واشتراط أنها إن هلكت فهي من ضمان أحدهما بالتعيين، يعني إما في ضمان البنك أو في ضمان الرجل نفسه. هذه الصورة حكمها البطلان والتحريم لأنها آخية القرض بفائدة. وكما ذكرنا أن العبرة، أو كما هو معلوم أن العبرة في العقود بالمعاني لا بالألفاظ والمباني. هذه المعاملة حقيقتها عقد بيع على سلعة مقدرة التملك مش مملوكة. لابد أن الشيء عشان تبيعه لابد أن يكون مملوكا لبائعه. فهنا أول مشكلة في هذا التعاقد أنه عقد بيع على سلعة مقدرة التملك للمصرف بثمن مربح قبل أن يملك المصرف السلعة ملكا حقيقيا وتستقر في ملكه. فالبيع هنا بيع معلق، البيع بيع معلق، لأن المشتري بيقول للبنك إيه؟ إن اشتريتموها اشتريتها منكم، فمعلق على هذا الشرط. الأمر الثاني، هناك عموم الأحاديث النبوية التي نصت على النهي عن بيع الإنسان ما ليس عنده. فالبنك هنا يبيع للعميل ما لا يملك، وقد نهي عن بيع ما لم يقبض، لابد يملكه ويقبضه ثم بعد ذلك إيه؟ يبيع لغيره. فحديث حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله، يأتيني الرجل فيسألني البيع لما ليس عندي فأبيعه منه ثم أبتعه من السوق. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك. وعلة التحريم هنا الغرر في القدرة على التسليم وقت العقد، لأنه لماذا اشترط أن يكون مملوكا لبائعه حتى يستطيع أن يسلمه، أو القدرة على التسليم كما يعني ذكرنا من قبله. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك. إذن هذا يتضمن نوعا من الغرر، لأنه إن باعه شيئا معينا وليس في ملكه ثم مضى ليشتريه له ويسلمه له، في هذه الحالة يكون مترددا بين الحصول وعدمه. ممكن لما يروح يجيب السلعة دي بعد ما باعها له وهي مش عنده، هل هو يعني على يقين من أنه سيجدها؟ قد لا يجدها، ففي تردد بين الحصول وعدمه، فكان غررا يشبه القمار الذي نهى عنه الشرع الشريف. فبعض الناس يظنون أنه إنما نهي عنه لكونه معدوما، وقالوا لا يصح بيع المعدوم، وإن كان هذا الحديث لم يثبت وليس له أصل. فلا تبع ما ليس عندك يريد بيع العين دون بيع الصفة. بيع الصفة بيحصل فين؟ في السلم. أيضا هناك عموم الأحاديث النبوية التي نصت على نهي الإنسان عن بيع ما اشتراه ما لم يقبضها، فقد نهى صلى الله عليه وسلم أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يأويها التجار إلى رحالهم. وقد صحت الأحاديث في هذا، منها حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، يعني حتى يكتاله، يستلم بالإيه عن طريق الكيل. على الأحوال لا يجوز بيع شيء من المبيعات قبل قبضه بحال. صحيح الحديث نص على الطعام، لكن يفيد العموم. لماذا؟ لأن الطعام هنا خرج مخرج الغالب، فلا يجوز بيع شيء من المبيعات قبل قبضه بحال من الأحوال. أما العلة، علة منع الإنسان من أن يبيع ما لم يقبضه، فيقول ابن القيم: المأخذ الصحيح في المسألة أن النهي معلل بعدم تمام الاستيلاء وعدم انقطاع علاقة البائع عنه، فإنه يطمع في الفسخ والامتناع عن الإقباض إذا رأى المشتري قد ربح فيه. أيضا حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، فالموعدة إذا لم تكن ملزمة للطرفين لم يكن ثمة بيعتين في بيعة، واضح؟ فعشان نخرج من مخالفة الحديث الذي نهى عن بيعتين في بيعة، ففي هذه الحالة المخرج هو أن تكون الموعدة غير ملزمة للطرفين، لكنها إذا صارت ملزمة صارت هنا وعدا أم عقدا؟ إذا كانت ملزمة فقد صارت عقدا بعد أن كانت وعدا، وكان هناك بيعتان في بيعة، وهو منهي عنه. الأولى بين المصرف وعميله المشتري، والثانية بين المصرف والبائع، فأصبح البيعتين في بيعة. أيضا فيما يتعلق بالكلام على حديث من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، وأن المأخذ الصحيح في مسألة الإنسان لا يبيع ما لم يقبضه هو إيه؟ أن النهي معلل بعدم تمام الاستيلاء الامتلاك القدرة على التسليم. النصوص إذا كانت صريحة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن بيع ما لم يقبض وأنه على عمومه، وإذا كانت العلة هي عدم تمام الاستيلاء والاستقرار في ملك المشتري، فكيف يجوز للمصرف أن يبيع ما لم يملك أصلا ويصافق ويربح فيه؟ إذن الملك هنا المصرف أو البنك بيعمل عقد على إيه؟ على أساس أن ملكه، هل ملك السلع حقيقي أم تقديري؟ تقديري ليس حقيقي، فالملك البنك هنا تقديري لا حقيقي، واستيلاؤه عليه أيضا تقديري لا حقيقي، فالمنع من هذا يكون من باب الأولى، والله تعالى أعلم. أيضا حقيقة هذا العقد أنه بيع نقد بنقد أكثر منه إلى أجل، بينهما سلعة محللة. كلمنا الأسبوع الماضي عن إيه؟ عن هذا النوع من التحليل الذي يشبه تحليل المرء التي تطلق الثلاثة التيس المستعار، فالسلعة ليست مقصودة لكن السلعة دي إيه؟ محللة، فغايته أنه قرض بفائدة، فيعتبر يعني يشبه أن يكون حيلة على الاقتراض بفائدة. يقول الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى: معناه أنه تحيل في بيع دراهم بدراهم أكثر منها إلى أجل، بينهما سلعة محللة. مثال ذلك أن يطلب رجل من آخر سلعة يبيعها منه بنسيئة وهو يعلم أنها ليست عنده، ويقول له اشتريها من مالكها هذا بعشرة وهي علي باثني عشر إلى أجل كذا، فهذا لا يجوز لما ذكرنا. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما في بيع ما لم يقبض، قال إنه يكون قد باع دراهم بدراهم والطعام مرجى، ليس المقصود الطعام. قال الخطاب وهو غير جائز لأنه في التقدير بيع ذهب بذهب والطعام مؤجل غائب غير حاضر. أيضا البيوعات المنهي عنها ترجع إلى قواعد ثلاثة عامة البيوع المنهي عنها شرعا، إما أن يكون ذلك بسبب الربا أو بسبب الغرر أو بسبب أكل أموال الناس بالباطل، فهذا النوع من البيوع يدخل فيه الغرر. فقد روى الجماعة إلا البخارية من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، فطبعا هذا ليس من باب إضافة الموصوف إلى صفته، يعني مش معناها نهى عن البيع الذي هو غرر، لكن المعنى من باب إضافة المصدر إلى مفعوله، يعني نهى عن بيع الغرر يعني نهى عن بيع المبيع الغرر، فالغرر فين؟ في المبيع نفسه، نهى عن بيع المبيع الغرر، فهذا من باب إضافة المصدر إلى مفعوله، فالمبيع نفسه هو الغرر، نفس الشيء السلعة هي الغرر، مثل إيه؟ بيع الثمار قبل بدو صلاحها، فهذا غرر. الغرر فين هنا؟ في المبيع نفسه، في الثمرة نفسها، الثمرة لما تنضج ومش ضمنين أنها هتكمل النمو يعني. كذلك مثل بيع ما لا يملكه، فأنواع المعدوم، أنواع المعدوم، أولا في معدوم موصوف في الذمة اللي هو إيه؟ السلم، والسلم جائز اتفاقا كما سنشرح إن شاء الله. النوع الثاني معدوم تبع للموجود، مثل بيع الثمار بعد بدو صلاحها، هي معدومة لسه لكنها تابعة لشيء موجود، نفس الثمرة بدا صلاحها، فهذا أيضا بيع إيه؟ جائز اتفاقا. كذلك يبقى معدوم موصوف في الذمة وهو السلم، وهذا جائز اتفاقا. معدوم تبع للموجود مثل بيع الثمار بعد بدو صلاحها، فهذا جائز اتفاقا. النوع الثالث من المعدوم، معدوم لا يدرى أيحصل أو لا يحصل ولا ثقة لبائعه بحصوله، بل يكون المشتري منه على خطر، فهذا الذي منع الشارع بيعه لا لكونه معدوما بل لكونه غررا، فإن البائع إذا باع ما ليس في ملكه ولا له قدرة على تسليمه ليذهب ويحصله ثم يسلمه للمشتري، كان ذلك شبيها بالقمار والمخاطرة من غير حاجة بهما إلى هذا العقد ولا تتوقف مصلحتهما عليه. أيضا بيع المرابحة، الملزم يفضي إلى بيع مؤجل البدلين. بيع المرابحة لو يكون فيه إلزام يفضي إلى بيع مؤجل البدلين. إزاي مؤجل البدلين؟ هل المصرف يسلم السلعة في الحل؟ يبقى أول شيء يبقى هنا إيه؟ البدل الأول اللي هو السلعة غير موجود عند التعاقد، فلا المصرف يسلم السلعة في الحل عند التعاقد مع البنك، ولا العميل يسلم الثمن. لماذا؟ لأنه هو هيبيعها له بإيه؟ بأجل دين. واضح ولا مش واضح؟ يعني الفلوس موجودة ولا السلعة موجودة في التعاقد ده، فالسلعة مش موجودة عند المصرف وبيبيعها هو لم يمتلكها، والبديل اللي هو المقابل اللي هو الثمن العميل لا يسلم الثمن. لماذا؟ لأن أصلا هو ما لم يلجأ إلى هذا النوع من البيع إلا عشان يفر من السداد الفوري عشان تبقى مؤجلة بزيادة. فإذا هذا البيع بيع المرابحة بالصورة دي مع الإلزام يفضي إلى بيع مؤجل البدلين، اللي هو بيسموه بيع الإيه؟ الكالئ بالكالئ، أو بيع الدين بالدين. فالسلعة دين والفلوس كمان إيه؟ دين، وهذا منهي عنه. فهذا يفضي إلى بيع مؤجل البدلين، فلا المصرف يسلم السلعة في الحل عند تعاقده مع البنك، ولا العميل يسلم الثمن وإلا لم يلجأ إلى هذا البيع ابتداء. وهذا ابتداء الدين بالدين أو الكالئ بالكالئ، بمعنى أن السلعة دين والثمن دين. وهذا أجمع الفقهاء على النهي عنه مع ضعف الحديث الوارد فيه، مع أن حديث النهي عن بيع الكالئ بالكالئ ضعيف، لكن معناه الفقهاء متفقون عليه، إلا أن يجتمع الثلاثة المصرف والمشتري والبائع أو ممثل عن كل واحد منهم في مجلس واحد، فيدفع المصرف الثمن النقدي إلى البائع ويسجل الثمن المؤجل بذمة المشتري، فهذا ربا واضح بتواطؤ الثلاثة. يعني ما فرقتش غير أن في واسطة في النص بتدفع الفلوس، لكن هي انتهت بإيه؟ البنك كأنه سلفه مثلا 20,000 بإيه؟ بـ30 أو بـ25,000 بالضبط كده. فيقول له مثلا أشتريه منك المشتري، يقول للمصرف يعني، أو أقصد أن المشتري بيقول له أشتريها منك لأجل بـ500 للمصرف، فالمصرف بيسجل الثمن بذمة المشتري، وبعدين المصرف يدفع الثمن نقدا لمين؟ للبائع اللي هو صاحب المعرض. طيب إيه الفرق بين الصورة اللي بتحصل دي وبين إذا ما قال المصرف مباشرة أقرضني 400 وأسددها لك إلى أجل بـ500، لكن الفرق أنه دفعها له فورا تاني، فكأنه دفعها له. واضح؟ فدي البيع الكالئ بالكالئ كما ذكرنا. إذن بعض الناس تقول طب ده بيع، وربنا سبحانه وتعالى بيقول وأحل الله البيع، فدي تدخل في عموم البيع. نقول البيع اللي هو حلال إما أن يكون مقايضة عينا بعين، وإما أن يكون صرفا اللي هو ثمن بثمن، وإما أن يكون السلم اللي هو ثمن بإيه؟ بعين، وإما أن يكون عين بثمن اللي هو البيع المطلق اللي احنا كلنا بالغالب على الناس، حالا أو مؤجلا. فهذا البيع يشمل المرابحة اللي هي عين بثمن، لكن يشمل المرابحة باصطلاح السلف اللي بدأنا الكلام به، المرابحة باصطلاح السلف وليس باصطلاح يعني المتأخرين. إذن الضوابط الكلية التي تجعل بيع الموعدة اللي هو بيع المرابحة للآمر بالشراء كما تجري المصارف الإسلامية في دائرة الجواز، هي أولا خلوها من الالتزام بإتمام البيع كتابة أو مشافهة قبل الحصول على العين بالتملك والقبض، لازم تخلو من عملية الإيه؟ الالتزام من الطرفين. ثانيا خلوها من الالتزام بضمان هلاك السلعة أو تضررها من أحد الطرفين اللي هو العميل أو المصرف، بل هي على الأصل من ضمان المصرف. ثالثا ألا يقع العقد المبيع بينهما إلا بعد قبض المصرف للسلعة واستقرارها في ملكه، والله تعالى أعلم. ده باختصار، لأن هذا البيع من البيوع الشائعة الآن جدا، فاحتاجنا أن نوضح يعني هذه التفاصيل. يقول الباب الثاني في الربا وفيه مسائل. الأولى تعريف الربا وحكمه. تعريفه الربا في اللغة الزيادة، طبعا المقصود هنا الزيادة على رأس المال قلت أو كثرت. يقول تعالى وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. أما الربا شرعا فهو زيادة أحد البدلين المتجانسين من غير أن يقابل هذه الزيادة عوض، زيادة أحد البدلين المتجانسين من غير أن يقابل هذه الزيادة عوض. أما الربا فحكم أنه محرم في كتاب الله تبارك وتعالى، قال عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. أيضا حتى في التوراة والإنجيل الربا محرم، وتوعد الله سبحانه وتعالى المتعامل بالربا بأشد الوعيد، فقال تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، أي لا يقومون من قبورهم عند البعث إلا كقيام المصروع حالة صرعه، وذلك لتضخم بطونهم بسبب أكلهم الربا في الدنيا. وعده رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكبائر كما في الحديث: سبع الموبقات، من السبع الموبقات أكل الربا. ولعن كل المتعاملين بالربا على أي حال كانوا. فعن جابر رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. وهذا رواه مسلم. وقد أجمعت الأمة على تحريمه. في الحديث قضية الربا هناك دراسة مهمة جدا في باب الربا، دراسة رائعة ووافية ومفيدة، وهي الكتاب مبارك للدكتور فضل إلهي ظهير، التدابير الواقية من الربا في الإسلام، من أحسن الكتب في هذا الباب، لأنه بينظر للقضية بنظرة شاملة وملتزم بالأدلة الصحيحة وضوابط الفقه، فكتاب رائع جدا من الكتب المهمة. والحقيقة غالب كتب، يعني الأصل في كتب الدكتور فضل إلهي أنها كتب مباركة وسلسة وعميقة في نفس الوقت، التدابير الواقية من الربا في الإسلام. أما الحكمة في تحريمه فالتعامل بالربا يحمل على حب الذات الأنانية والتكالب على جمع الأموال وتحصيلها من غير الطرق المشروعة، وتحريمه رحمة بالعباد، فإن فيه أخذا لأموال الآخرين بغير عوض، إذ المرابي يأكل أموال الناس دون أن يستفيد شيئا في مقابله، كما أنه يؤدي إلى تضخم الأموال وزيادتها على حساب سلب أموال الفقراء، ويعود المرابي الكسل والخمول والابتعاد عن الاشتغال بالمكاسب المباحة النافعة. فالربا يعمل على خلق طبقة طفيلية تنمو على حساب غيرها، هذه الطبقة مترفة لا تعمل شيئا فتتضخم الأموال في يديها دون جهد مبذول، كما أن فيه قطعا للمعروف بين الناس، وسدا لباب القرض الحسن، وتحكم طبقة من المرابين بأموال الأمة واقتصاد البلاد، وهو معصية عظيمة لله سبحانه وتعالى. وهو وإن زاد مال المرابي فإن الله تعالى يمحق بركته ولا يبارك فيه، قال تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. طبعا ده شيء واقع أن الله سبحانه وتعالى يعامل المرابي بنقيض قصده، هو ارتكب كبيرة الربا بقصد أن يزيد إيه؟ يزيد ماله، فيعامله الله بنقيض قصده، ولذلك دائما ما يقول الربا إلى كساد وانهيار وخسران مبين. وسالوا المرابين ينبئوكم، النماذج كثيرة جدا، الناس الجشعين الذين يدخلون في هذا النوع من النشاط الطفيلي بينتهي بهم الأمر إلى البوار والخسران، ودي شيء متواتر، متواتر تجارب هؤلاء الطامعين الخائضين في هذا البحر المهلك الدوي تنتهي بالخسران وبوحق البركة تماما من هذا المال. فأيضا الربا وسيلة، دائما ما كان الربا وسيلة إلى الاستعمار، كما كان يقال: الاستعمار يسير أو يمشي خلف تاجر أو قسيس، تبشير بالكفر أو تاجر المرابي. وإذا ذكر الربا فطبعا يتبادر إلى أذهاننا النشاط اليهودي الاقتصادي في استعباد الأمم وإذلالها والسيطرة عليها، كما هو حاصل في أمريكا وفي الغرب وفي كثير من بلاد العالم، الجشع اليهودي وإذلال الأمم عن طريق يعني الربا. فالربا يعني شيء قبيح وشيء مرفوض في كل الشرائع يعني السماوية. ولا شك أن آية من آيات الله سبحانه وتعالى ما حصل في هذه ما يسمى بالأزمة الاقتصادية والانهيار العالمي للاقتصاد في الفترة الأخيرة، وهو أن شؤم الربا واضح جدا في مثل هذه الأزمة. أما أنواع الربا فهناك ربا الفضل وربا النسيئة. أما ربا الفضل فهو بيع الجنس الواحد مما يجري فيه الربا بجنسه متفاضلا. لما نتكلم على الأجناس الربوية هناك ستة أنواع أو أجناس نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الذهب والبر والتمر والفضة طبعا والشعير والملح، فده بيبقى جنس ربوي. العلماء اختلفوا، يعني عامة العلماء ذهبوا إلى أن هناك هذا الحكم معلل، صحيح هو نص على أشياء معينة لكن إذا وجدت نفس العلة في أمور أخرى فإنها تأخذ نفس الحكم فيعتبر جنسا ربويا. فقالوا مثلا الذهب والفضة علتهما إيه؟ الثمانية، ثمانية عملة، الذهب والفضة دراهم والدنانير. الأمور الأخرى بقى اللي هي البر أو التمر أو الملح مثلا والشعير، فبعضهم قال هي قوت إيه؟ مدخر. فمتى وجدت العلة في شيء فهو جنس ربوي تجري عليه أحكام الربا التي سنذكرها. فربا الفضل هو بيع الجنس الواحد مما يجري فيه الربا بجنسه متفاضلا. مثلا يبيع قنطار قمح بقنطار وربع من القمح، أو يبيع صاع تمر بصاع ونصف من التمر، أو يبيع أوقية فضة بأوقية ودرهم من الفضة، فهذا هو ربا الفضل، بيع جنس واحد مما يجري فيه الربا بجنسه من نفس الشيء بس بإيه؟ بتفاضل متفاضلا. أما النوع الثاني من الربا فهو ربا النسيئة، وربا النسيئة قسمان، أولا ربا الجاهلية والذي جاء فيه قوله تعالى يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. حقيقة هذا الربا ربا الجاهلية أن يكون للمرء على آخر دين مؤجل، وعندما يحل أجله يقول له إما أن تقضيني أو أزيد عليك، إما تسددني الآن وإما أزيد عليك في إيه؟ مقابل التأجيل. فإذا لم يقضه زاد عليه نسبة من المال وانتظر مدة أخرى، وهكذا حتى يتضاعف في فترة من الزمن إلى أضعاف. ومن ربا الجاهلية أن يعطيه 10 دنانير مثلا ب15 إلى أجل قريب أو بعيد. النوع الثاني من ربا النسيئة فقلنا فيه ربا الجاهلية وربا النسيئة، وهو بيع الشيء الذي يجري فيه الربا بآخر مما يدخله الربا نسيئة. يعني الربا الفضل البيع في إيه؟ جنس واحد، يعني قمح بقمح بس مع التفاضل، تمر بتمر، فضة بفضة لكن مع إيه؟ التفاضل. لكن الربا النسيئة النوع الثاني بقى هو أن يبيع شيئا يجري فيه الربا بآخر مما يدخله الربا نسيئة، فهو جنس ربوي بجنس آخر بس ربوي برضه مش من نفس النوع، نسيئة. فهو بيع الشيء الذي يجري فيه الربا كأحد النقدين أو البر أو الشعير أو التمر بآخر مما يدخله الربا نسيئة. مثلا يبيع الرجل قنطارا تمرا بقنطار قمحا إلى أجل مثلا، يبقى هنا في اختلاف في الأجناس لكنه إلى إيه؟ أجل، عشان كده نسيئة، لكن ده جنس ربا وده جنس إيه؟ ربوي. أو يبيع 10 دنانير ذهبا ب120 درهما فضة إلى أجل مثلا. الربا في جميع الربويات يكون من 3 أوجه، فانتبهوا هنا، الربا في الأجناس الربوية يكون من 3 أوجه. أولا أن يباع الجنس الواحد بجنسه متفاضلا، يعني بيع ذهب بذهب، بر ببر، تمر بتمر. لحديث بلال كان عندنا تمر رديء فبعت صاعين بصاع، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أوه عين الربا، عين الربا لا تفعل، ولكن إن أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر ثم اشتري به. فده أول وجه بيحصل فيه الربا في الأجناس الربوية، هو إيه؟ أن يباع الجنس الواحد بجنسه متفاضلة، لو احنا اتكلمنا عنه هو ربا الفضل، جنس ربوي بنفس الجنس مع التفاضل. النوع الثاني أو الوجه الثاني من أوجه الربا في الربويات أن يباع الجنسان المختلفان كالذهب والفضة أو البر والتمر ببعضهما البعض، أحدهما حاضر وثانيهما غائب، يبقى هنا بيبيع جنس ربوي بجنس ربوي مختلف عنه لكن بإيه؟ ببعضهما البعض، واحد منهم حاضر والآخر غائب. دي صورة أخرى من صور الربا، لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع منها غائبا بناجز، حاضر لا تبيع منها غائبا بناجز. ولحديث أيضا بيع الذهب بالفضة يدا بيد.